لو انسان مثل الحجر الاسود بيده او بعصاه يجوز له تقبيل يده او العصا التي مست؟ ما يقبل يده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.